سقيت واغنيت واقنيت وهديت واجتبيت، فلك الحمد على ما اعطيت. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه. ربنا اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، واليك يرجع الامر كله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا، حمدا كثيرا طيبا، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم صل على الحبيب محمد، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب محمد، عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، معرفة الله سبحانه وتعالى هي سبب كل خير في الحياة، وسبب كل انشراح صدر في الحياة، وسبب كل سعادة في الحياة. الإنسان الموصول بالله حياته غير الإنسان اللي مش موصول بالله ولا يعرف الله سبحانه وتعالى. من المواقف اللي هزت قلب الواحد النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي في الكعبة، يصلي عند الكعبة، فجي عقبة بن أبي معيط فخنق النبي عليه الصلاة والسلام، فوجب لركبتي النبي أغمى عليه ووقع على ركبته عليه الصلاة والسلام، واشتبك بقى المشركين مع أبو بكر الصديق. والنبي عليه الصلاة والسلام أول ما استيقظ، أول ما فاق من الإغماء اللي حصلت له، عمل إيه؟ الله أكبر، وقام كمل صلاة. الموقف ده أكتر حاجة تهز قلبك فيه إيه؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام معرفته بالله خليه عايز يوصل لربنا، فما فيش أي حاجة مستعد إن هي تعطله عن ربنا، فيش أي حاجة ممكن يسمح إن هي تعطله عن الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. لما السيدة عائشة حطت ستاير حلوة كده في البيت والنبي بيصلي، فشغل بالستاير عليه الصلاة والسلام، فقال أميطي عني قرامك هذا، شيل الستاير دي مش عايزها. لما ثني الفراش فنام، ما قامش الليل ليلتها، كبر بقى عنده 62 سنة 63 سنة عليه الصلاة والسلام، فرفض أن يثنى له الفراش. مش حاجة تعطلنا عن ربنا أبدا. الدنيا مالي وللدنيا ومالي الدنيا ومالي. معرفة الله بتخليك بتجري على رضا الله، بتجري على الوصول إلى الله. لا يعطلك شيء ولا يعيقك شيء ولا تنظر إلى شيء، أي شيء يعطلك عن الله. النهاردة ناخد اسم من أعظم أسماء الله، اسم قصتك معاه من قبل ما تتخلق، من أول لحظة في حياتك لحد الجنة، اسم قصته معاك من البداية للنهاية، الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم، رحمة الله سبحانه وتعالى التي لو استشعرها العبد هتغير كل حاجة في حياته. لو أنت استشعرت ربنا رحيم قد إيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد إيه ربنا رحيم. خدوا بالكم يا اخوانا، رحمة ربنا المفروض تخليك تعمل ايه؟ المفروض تخليك تفرح، تفرح ان انت ليك رب رحيم بهذه الدرجة، تفرح ان رحمة ربنا لهذه الدرجة. يبقى انت القصة بتاعتك كلها انك انت تتعرض لرحمة الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله الرحمة يوم خلق السماوات والارض 100 جزء، كل جزء طباق السماوات والارض او طباق ما بين السماء والارض، فأنزل منها في الأرض جزءا واحدا فمنه تتراحم الخلائق حتى إن الدابة لترفع حافرها مخافة أن تصيب ولدها من الجزء ده. يعني دلوقتي خدوا بالكم، خلق الله الرحمة دي غير الرحمة الذاتية، غير رحمة ذات الله سبحانه وتعالى، دي الرحمة المخلوقة. يعني عارفين زي خزائن الله كده واحنا قاعدين نوصفها، ده الغنى المخلوق، ده الخزائن المخلوقة، انما غنى الله الذاتي ده شيء تاني. فدي الرحمة المخلوقة 100 جزء، كل جزء من السماء والارض ربنا نزل على الارض جزء واحد بس، 1%. طب وال99% دول يوم القيامة. عشان كده يوم القيامة اللي هيبهرك اشد من اهوال القيامة هي رحمة ربنا. حينما ترى مشاهد رحمة الله المذهلة هتندم، هو يا رب انت كنت رحمن للدرجة دي، هو يا رب انت كنت رحيم للدرجة دي، يا رب ده احنا فرطنا كتير قوي، يا حسرة على ما فرطنا في جنب الله، يا رب احنا لو كنا نعرف الرحمة دي ما كناش سبنا مشكلة واحدة في حياتنا، ما كناش سبنا باب واحد من ابواب رحمتك. يا رب غفلة الانسان عن رحمة الله اخطر من غفلة الانسان عن عذاب الله، وغفلة الانسان عن انتقام الله من الظالمين، وغفلة الانسان عن عقوبة الله للمعتدين. الا شد من كل ده غفلة الانسان عن رحمة الله قد ايه ربنا رحمن رحيم سبحانه وتعالى. 1%. تعالى بقى، الارض دي بقى لها مثلا ايه، علماء بيقولوا بقى لها 4 مليون سنة 5 مليون سنة، اسهم الرحمة دي 1% دي على كل العصور. العصر اللي انت عايش فيه ده خد قد ايه من 1% دي؟ وبعد كده انت عندك 20 مليون نوع كائن حي. خد بالك القطط بتتراحم، جميع المخلوقات بتتراحم. قسم الرحمه دي على جميع المخلوقات، وبعد كده قسمها على الانس والجن، وبعد كده قسمها على مليارات البشر. خد بالك بقى رحمه كل ام بابنها، الام اللي اتبرعت بالقرنيه بتاعتها وعاشت عميه عشان التوأم بتاعها يرى وذراع له قرنيه، قسم دي بقى على كل قلوب الامهات، قسم دي بقى على كل قلوب ال 124 الف نبي ورسول اللي قلوبهم اتملت رحمه على الخلق انهم ينقذوهم من النار. قسم دي بقى على كل اللي ماسكين الجمعيات الخيريه، قسم دي بقى على كل الدكاتره اللي بيجروا في مستشفى طوارئ عشان ينقذ عيان، قسم دي على كل قلوب الاباء تجاه اولادهم، قسم دي 1% قسمها على كل العصور، وبعد كده في كل عصر قسم الجزء بتاعها على كل الكائنات، وبعد كده تخيل بقى كل ده 1%، كل الرحمه اللي على وجه الارض ولسه 99% ستراها يوم القيامه كل دي الرحمه المخلوقه. يبقى ربنا رحمته قد ايه؟ يبقى ربنا الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى رحمته قد ايه؟ عشان كده في اول الفاتحه الرحمن الرحيم، مش رحمن رحيم، الرحمن، حاجه ثانيه يرحمك غيره، حدش تاني هيديك الرحمه اللي ربنا هيديها لك سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا سمى نفسه في القران ارحم الراحمين. مين الراحمين دول؟ الراحمين دي والدتك، والدتك دي لو انت بتتلوى من الالم وشريط الدواء في ايديها، هل هي مش هتديك شريط الدواء ده؟ فتخيل بقى ربنا في ايده حل جميع مشاكلك، شوف رحمه ربنا بيك قد ايه. يبقى المشكله فين؟ المشكله عندنا احنا يا اخوانا، المشكله لما النبي عليه الصلاه والسلام الحديث الخطير بتاع المراه اللي في السبي اللي ابنها تاه منها، فستها تتجنن هتفقد عقلها، قاعده تجري تدور على ابنها، فاول ما لقته خدته وضمته وحضنته وقاعده تعيط، فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول: اترون هذه طارحه ولدها في النار؟ دي ممكن تقوم ولعها فرن البوتاجاز واول ما يغلي كده تقوم راميه ابنها جوه فرن، مستحيل، لا يمكن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله ارحم بعبده من هذه بولده. هو ده الحديث اللي العلماء استدلوا بيه ان رحمه ربنا بيك اعظم من رحمه امك بيك، اعظم من رحمه الام بابنها. لله ارحم بعبده من هذه بولدها. شفت رحمه ربنا بيك؟ عشان كده دلوقتي في شباب كتير يائس ومحبط ومكتئب، وشباب يلحد، طب ليه الالام؟ طب ليه ربنا خلق المرض؟ طب ليه ربنا خلق الالم؟ طب ليه ربنا خلق الهم والغم في الدنيا؟ طب ليه الدنيا دي بتسبب المنظر ده؟ وده محبط وده يائس وده محطم وده حاسس ان هو حزين. الناس لو عرفت مين هو الرحمن الرحيم، عشان كده هنتكلم برضه في حكمه الابتلاء. هو الابتلاء يتعارض مع رحمه الله سبحانه وتعالى. يعني كم واحد فينا يعني والده ضربه علقه سخنه كده وهو في ابتدائي ولا في اعدادي عشان ما بيذاكرش، ولولا هذه الوجبه اللي خدها كان زمانه اصلا ضاع في التعليم بعد كده، هي دي اللي ظبطته باقي حياته كلها. من قال ان الرحمه تتعارض مع الابتلاء؟ نتكلم فيها في مكانها باذن الله سبحانه وتعالى. ولكن اخواني في الله، يعني بيقول لك ما فيش حد يعني اسعد حالا من عامل او موظف كان شغال في نيويورك في السبعينات. اشمعنى؟ يقول لك ده كانت اعلى رواتب في العالم كله واعلى مستوى فرد في الدخل في العالم كله. مفيش حد اسعد حالا من الجنين في بطن امه وهو محاط بالرحم من كل ناحيه، والحبل السري بيخترق جسمه وبيقوم مقام 8 اعضاء من جسمه وبيوصل له جميع انواع الاغذيه اللي هو محتاجها. تخيل انت العرض ده بقى، العرض الرهيب ده، الرحمه الشامله بتاعت الرحم والرحمه النافذه بتاعت الحبل السري. الله لا يزال يعرضها عليك، الله لا يزال يعرضها عليك. انت دلوقتي قاعد في مجلس ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه وايه؟ غشيتهم الرحمه. زي بالظبط الرحم لما كان يخشاك كده، فلا يزال العرض مستمر ان ربنا يخشاك برحمته وان تحيط بك رحمه الله من كل جانب، بس انت تتعرض لرحمه الله سبحانه وتعالى. اسم الله الرحمن الرحيم. ايه الفرق بين الرحمن والرحيم؟ هو الفرق ما بين رحمة الحبل السري ورحمة الرحم. الرحم ده رحمة شاملة بتحميك من كل حاجة لأنك انت ضعيف، شوية هوا يموتوك وانت جنين، شوية مية يموتوك وانت جنين، اي حاجة تموتك وانت جنين وانت لسه بتتكون. ففي الرحمة الشاملة اللي بحوطك بتحميك من كل حاجة. دي عاملة زي ايه في الدنيا؟ زي رحمة الكون ورحمة الشمس والقمر والرحمات اللي اتحطت في جسمك ورحمات القضاء والقدر ورحمات ترتيب ربنا في الحياة من حواليك. رحمة شاملة. في بقى الرحمة النافذة زي رحمة الحبل السري، الرحمة اللي بتخترق وتنفذ اليك كما نفذت ليونس في بطن الحوت، وكما نفذت لإبراهيم في النار، وكما نفذت لحبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام في الغار، وكما نفذت ليوسف في الجب وفي السجن. رحمة النافذة اللي لو انت في بطن جبل هتخترق الجبل وتوصل لك، زي التلاتة والصخرة لما نفذت إليهم رحمة الله وهم في مكان مهلكة مهلكة المفروض ينهاروا، ولكن لما توسلوا إلى الله وثبتوا تنزلت رحمة الله النافذة عليهم. فده الفرق بين الرحمن والرحيم، انك انت محتاج النوعين دول من الرحمة. محتاج الرحمة اللي زي رحمة الحبل السوري اللي تمدك بالخير وبالعطاء، ومحتاج الرحمة اللي زي رحمة الرحم اللي تحميك من الشرور ومن الأضرار. محتاج الرحمتين مع بعض. الرحمن الرحيم، قصتك مع رحمة ربنا قصة كبيرة قوي، وقصة من البداية للنهاية. أول حاجة في الوجود كله لما خلق الله العرش، العرش ده أعظم مخلوق في الوجود كله وأكبر مخلوق. الأرض دي لا شيء أصلا في الكون، لا شيء. السماوات السبعة دي كلها ما تجيش حتة غويشة كده ترمت في الصحراء الشرقية بالنسبة للكرسي. والكرسي اللي هو موضع قدمي الرب كما يقول ابن عباس، ما يجيش حلقة غويشة ترمت في الصحراء الشرقية بالنسبة للعرش. فالعرش ده أضخم مخلوقات الكون على الإطلاق. وانت لما بتدعي ربنا بتقول يا رب العرش العظيم، انت المفروض قلبك يرتعش من جلال الله وانت بتدعي بهذه الدعوة الرهيبة. فتخيل لما يتخلق العرش الرهيب ده وربنا اراد ان يكتب كلمة كده، شعار العرش ده كلمة على العرش تحكم الكون كله وتحكم حركة الكون كله وتحكم معاملة الله مع الكون كله. لما ربنا يكتب كلمة على العرش الرهيب ده يكتب ايه؟ يعني لو انت تتخيل كده، يا ويلو اللي هيعصيني، يا ويلو اللي هيتعدى حدودي، يا ويلو اللي هيتجرأ علي، يا ويلو اللي هيعرض عني. ولكن إذا بالله سبحانه وتعالى يكتب على العرش رحمتي سبقت غضبي. الله أكبر. رحمتي سبقت غضبي. يعني إيه رحمتي سبقت غضبي؟ زي أب كده ولا المثل الأعلى، ابنه عنده سنتين ثلاثة، يقوم ابنه يغلط ولا يكسر كوباية فيقوم قايم إيه؟ هيمسكه هيضربه هيفتك بيه. يوم يقول الواد يبص له كده وهو بيعيط وعينيه بريئه، يبص لعينيه انه مش قادر انه يضربه. يوم وهو رافع ايده عايز يضربه يوم واخده في حضنه وضمه في حضنه. هو ايه ده؟ هو رحمته سبقت غضبه. هنا هو كان المفروض اللي ينزل عليك بعد المعصيه اللي انت عملتها غضب من الله. تفاجئ ان الرزق زايد، ده انا يا رب لسه عصيك. تفاجأ ان ابواب الفتحة حتى في الطاعة وفي الدين بتتفتح. ازاي يا رب؟ رحمتي سبقت غضبي. فبداية الكون كله كانت الرحمة، وان رحمة الله سبقت غضب الله سبحانه وتعالى. طب بداية خلقك انت لما خلق الله ادم، فادم لسه مخلوق، لسه الروح منفوخة في هذه اللحظة. فسيدنا ادم ايه؟ خلق الانسان وعجول عايز يقوم، فعطس ادم فقالت له الملائكة علمته قل الحمد لله. فقال آدم الحمد لله. فقال له الله يرحمك الله. فأول كلمة اتقالت من ربنا للإنسان يرحمك الله. أول كلمة هو ده اللي بالظبط، والموقف ده بالظبط الحديث ده هو أول سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الحمد طالع من العبد لله الرحمن الرحيم، وإن الرحمات نازلة من ربنا للعبد. فأعظم أسباب تنزل الرحمات هو الثناء الصادق على الله والحمد الصادق لله. نفس الموقف اللي حصل في بداية الخلق هو نفس الموقف اللي في أول سورة الفاتحة. فقال آدم الحمد لله. فقال الله يرحمك الله. أول كلمة ربنا قالها للبني آدم، وأول كلمة أذن الإنسان سمعتها من ربنا يرحمك الله. كلمة الرحمة، كلمة الرحمة، ولذلك خلقهم كلمة الرحمة من الله سبحانه وتعالى. فبداية خلقك الرحمة، وبداية الكون رحمة. بداية القرآن بقى الحمد، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية سور القرآن كلها معنا سورة التوبة بسم الله الرحمن الرحيم. فبداية حتى الفتح الحمد لله الرحمن الرحمن الرحيم. فبداية الكون الرحمة، وبداية خلق الإنسان الرحمة، وبداية القرآن الرحمة، ونهاية الأمر الرحمة، الجنة. أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. فأنت قصتك من البداية للنهاية ما بين رحمة الله سبحانه وتعالى، هي دي قصتك من البداية مع رحمة الرحمن الرحيم. اسم الله الرحمن الرحيم. مشكلتنا يا أخوانا عشان كده دايما يعني بحب اجيب الاسماء اللي زي اسم الله الطيب، اللي زي اسم الله الاكرم، اللي زي اسم اللي هو الاسماء اللي احنا مش متعودين عليها كتير. ليه؟ لان ما فيش الف عاده. مشكلتنا مع اسم الله الرحمن الرحيم، مع اسم الله القدير، مع اسم الله العظيم، ان من كتر ما احنا بنسمعهم وبنقولهم بنقولهم بنقولهم انت بقى اصعب اسماء ممكن تستشعرها هي الاسماء دي. اكتر اسماء صعب انك انت تعيش معاها وانك انت تغير لك حياتك هي هذه الاسماء. اسم الله الرحمن الرحيم اسم جبار، اسم يقلب لك حياتك كلها، يغير جميع. ما فيش يأس، فيش احباط. يأس ليه؟ ربنا هو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. ده انت لو بصيت لرحمته بالعاصي تقول يا رب ما رحمتك بالطاعة ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ليتوب مسيء النهار يعني ايه مسيء النهار؟ يعني شاب من قبل الفجر قام ضرب السيجاره وشرب المخدرات، ولا رمضان بقى ولا تقول لي رمضان ولا مش عارف ايه، على الظهر والعياذ بالله وقع في الزنا، على العصر والعياذ بالله كان بيشرب خمر في مكان من الاماكن، على ده مسيء النهار. ده طول النهار قاعد يبارز ربنا بالكبائر، مسيء النهار. ربنا يعمل ايه بالليل بقى؟ يبسط يده بالليل طول الليل. يعني اللي قاعد يعصي طول النهار بسط له ايده طول الليل. طب يعني ايه بسط اليد؟ بسط اليد دي مش قبول العفو بس، ده بسط اليد دي عطاء، بل يداه مبسوطتان. يبقى ربنا بيعطي، ربنا سبحانه وتعالى عطاؤه عظيم وعطاؤه واسع. طب عطاؤه ليه؟ للي بيعصيك طول النهار يا رب، للي وقع في الزنا وشرب خمره في نهار رمضان انت بسط له ايدك طول الليل بالعطاء. ليه؟ اصل هو ما عملش ده غير لانه عايز حاجه، فهو مخه الظلم قدره ان الحاجه دي في المعصيه، فربنا بيقول له اللي انت عصيتني عشانه تعالى وانا اديهولك في الطاعه، تعالى فربنا بيعرض على العاصي العطاء من اجل ان يتوب. ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. واحد قاعد طول الليل يعصي من الكبائر والموبقات طول النهار، ربنا فتح له الفرصه. وايه ده؟ دي معامله ربنا للعاصي. امال معامله ربنا للي بيصلي التراويح؟ امال بقى مطيع النهار مش مسيء النهار ربنا يعمل له ايه؟ امال مطيع الليل اللي بيصلي تراويح وبيصلي تهجد وبيتسحر عشان يصوم تاني يوم ونيه العباده ونيه، امال مطيع الليل والنهار ربنا يعمل له ايه؟ وربنا يديله ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ازاي يعني؟ ازاي؟ مفيش، كل حاجة تتشال من الملف بتاعه، فيش اي حاجة في الملف بتاعه اصلا. يعني ما يعني سبحان الله العظيم، يعني انك انت لما تيجي تتحاسب كده ما تسألش. كان فيه يعني حلم شفته قريب كده، مش هقوله يعني، ولكن كان فيه لقطة شدتني كده، يعني كنت انا عملت غلطة معينة كده، المهم يعني مت في الحلم، فانا قاعد مستني ان انا اتحاسب، فانا قاعد مرعوب ان انا اتسأل على الغلطة اللي انا عملتها في الحلم، قاعد مرعوب. الحاجة اللي شدتني، والحلم يعني له تفاصيله يعني مش هقدر ان انا اقولها كلها، انما حاجة اللي شدتني ان انا لما جيت اتسأل يعني في هذه الرؤية، طبعا الرؤية كانت رسالة معينة يعني في حاجة معينة في الدعوة والله اعلم، يعني فوجئت ان الحساب كان في الحلم غير اللي الواحد متخيله خالص. يعني الواحد قاعد مستني اتسأل عن كذا، انا قصرت في كذا، انا اتسأل عن كذا. فتخيل انك انت التائب وما ذنب كمان لا ذنب لا، هي المعاملة دي عند ربنا، المعاملة دي للعاصي. امال للطائع؟ امال اللي عايش حياته من اجل الله سبحانه وتعالى ربنا يعمل له ايه؟ اذا كان الثلث الاخير من الليل، وخد بالك في رمضان الثلثين الاخرين بيبدا تنزل الملك، ينزل الله الى السماء الدنيا فيقول هل من مين اللي بيقرب من مين؟ مين اللي بيصالح مين؟ وذلك كل ليله. يعني انت ما قمتش امبارح وينزل لك 365 ليله في السنه، هل من تائب فاتوب عليه؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من سائل فاعطيه؟ تخيل انت خارج من التراويح بقى، انت خارجه من التراويح على 10:30 كده، ويبدا تنزل الملك في رمضان، ويبدا هل من سائل؟ هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ هل من مستدفع للضر فادفعه عنه؟ هل من مستشفى فاشفيه؟ تخيل العرض ده يوميا، العرض ده يوميا من رحمة الله سبحانه وتعالى. هذه رحمة الله، رحمة ربنا بفرعون. لما جاء فرعون ليغرق وأخذ جبريل يضع الطين في فمه مخافة أن تدركه الرحمة، جبريل عارف رحمة ربنا سبحانه وتعالى، مخافة أن تدركه الرحمة. فأوحى الله لموسى، ففرعون هو بيغرق مرعوب، فعاد يقول يا موسى يا موسى يا موسى يا موسى، عاد يصرخ وينادي على موسى. فأوحى الله لموسى قال يا موسى 100 مرة ولو قال يا رب مرة واحدة لأنجيته. لو كان قال يا رب مرة واحدة بس، شوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى. ده رحمة ربنا فرعون، رحمة ربنا فرعون. أمال رحمة ربنا بالطائع اللي عايش عشان ربنا ومكسور لربنا وكل منى حياته انه يوصل لربنا وانه يرضى ربنا، يبقى رحمة ربنا بيه قد ايه؟ يبقى رحمة ربنا ليه قد ايه؟ يعني احنا خلصنا الوقت بتاعنا النهاردة في مقدمة كده لاسم الله الرحمن الرحيم. عايزين نتكلم عن رحمة ربنا في الشرع، رحمة ربنا في جسمك، رحمة ربنا في الكون وفي الارض من حواليك، رحمة ربنا في القرآن، رحمة ربنا في القدر وأقدار حياتك وترتيب حياتك، رحمة ربنا في الابتلاء، رحمة ربنا في القبر، رحمة ربنا ساعة الموت، رحمة ربنا يوم القيامة، رحمة ربنا في ترتيب كل حاجة حواليك، رحمة ربنا في كل لحظة من لحظات عمرك، رحمة ربنا من قبل ما تتخلق ولا تتولد. عايزين نتكلم في انواع رحمة الله سبحانه وتعالى وقد ايه رحمة ربنا غمرانا وبغرقانا، ولكن لو احنا قدرنا نحس بيها، لو قدرنا اخوانا قلوبنا تلقط مع اسم الله الرحمن الرحيم، حاجات كتير قوي تتغير في حياتنا. هتعيش فرحان، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، برحمته فبذلك فليفرحوا. لو قدرت انك انت تدرك رحمة ربنا دي هتعيش فرحان. واعظم انواع الفرح كما يقول ابن تيمية الفرح بالله، انك انت تبقى ماشي فرحان بربنا، الحمد لله يا رب ان انت ربنا، فرحان بعطائه، فرحان بكرمه، فرحان برحمته. نسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين، واصلح لنا شأننا كله، لا اله الا انت يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، اصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين، ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من امرنا رشدا، اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا، اللهم يسر لنا سبيلنا اليك، اللهم افتح لنا من ابواب الدعوة اليك ما ترضى به عنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم فرج كربنا، اللهم ازل الهم والغم عنا، يا ارحم الراحمين، يا رحمن يا رحيمين يا رحيم، اللهم رحمتك نرجو، اللهم فرج كربنا برحمتك، اللهم اكشف الهم والغم عنا برحمتك يا أرحم الراحمين، نفوض أمرنا إليك يا أرحم الراحمين، عليك توكلنا وإليك أنبنا وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.